فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan, ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda Alfurqaan. caawana qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida: askar ka tirsan ciidamada dowladda Kenya oo lagu weeraray duleedka magaalada Garissa, doorashadii madaxweynaha dowladda federaalka oo ka soo wareegatay muddo 3 sano ah oo maanta u buuxsantay, hoteeladii magaalada ugu muhiimsana kulligood waxaa loo xiray weerar Al-Shabaab waaye oo saxafii Makkah Al-Mukarrama ay ka mid yihiin. Haddaba siyaasi ku sugan magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah dadka Muqdisho oo arrimahan ka hadlay ayaan barnaamijka caawin ku falaqayn doonaa biidnillaahil kariim. muddada barnaamijka dhuuxa uu socdo, qodobadiisa waxaa ka mid ah waalidiinta magaalada Muqdisho oo ilintu ay ka daadanayso iyagoo hortaagan warbaahinta kadib markii caruurtooda si qasab ah looga afduubtay iyadoo dowladda federaalka ay ciidamaynayso. beesha Laysan oo soo xiratay macxad sharci ah oo ay wax ku baranayeen ubad u dhashay beeshaasi. walaalayaal, barbagaandada iyo beentilka furujiray macaahidda hata dhammaaneen walha moodi aslan barbagaandada meel arhay dagaalka nusjeeyo. codadka laga jeediyay munaasabad ballaaran oo macxadkaasi lagu soo xirayay ayaad caawa dhegaysan doontaan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa. waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين. hagaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ayaan idin leenahay duleedka Garissa waxaa ka dhacay weerar ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin ay ku qaadeen askar ka tirsan dowladda Kenya. weerarkaasi ayaa ka dhacay halka la yiraahdo Xaluuqa oo hoos tagta magaalada Garissa, waxaana mujaahidiinta Al-Shabaab ay u daateen xero ciidamada Kenya ay ku leeyihiin halkaasi. khasaarooyin isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi. marar badan Shabaab Mujaahidiin deegaankaasi waxay ku weerareen askarta Kenya. fakhurun fakhurun biislaami، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين. وهكاك ولي واحد لصعتان إذا عد إسلامي قهي الفرقان قيبه رأي برامش كالوحة أيان كوكو دجرنا. 3 sano ayaa laga joogaa xilligii la doortay madaxweynaha dowladda federaalka, waxaana maanta si rasmi ah madaxweynaha ugu buuxsantay muddo xileedkiisa muddo 3 sano ah, waxaana uu u duulay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. siyaasiyiin iyo reer Muqdisho ayaa waxa ay falanqeeyeen waxa dowladda federaalku ay qabatay muddadaasi uu xilka hayay madaxweyne Farmaajo. siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa soo qaatay 6 qodob oo uu ku qeexay waxyaabihii uu ku fashilmay madaxweynaha dowladda federaalka, waxaana ka mid ah arrimaha amniga. bismillaahi raxiim. waxaan shirkan jaraa'id maanta aan u qabanaynaa inaan ka hadalno xaaladda uu dalka marayo. waxaa la joogaa saa la socotaan 3 sano ayaa u idlaatay madaxweynaha talada haya maxamed abdullahi farmaajo oo maanta mudduxileedkiisii uu galaya sanadkii afaraad oo ah dabayaaqada mudduxileedkii loo igmaday dalka inuu hogaamiyo soomaalidu waxay tiraahdaa ayax tag eel na reeb dhibaatada ay kooxda hadda talada haysta geysatay dalka raadka ay ku leedahay ee taban sanadaha kale ayaga ka dambeeya ee soo socda waa weynyahay maaha dhibaatadu inay ku egtahay sanadaha ayaga ay joogaan mudduxileedkooda laakiin saameyntana waxay ku yeelan doontaa sanadaha naga dambeeya saa la socotiin markii la doortay madaxweynaha ballanqaadyo fara badan ayuu ka sameeyey baarlamaanka ma raba inaan ku qiimeeyo ballanqaadyahaas wax sababtoo ah waxaan u arkaa inay ahaayeen ballanqaadyo aan macno weyn ku fadhinin arrimaha soomaaliya ee murugsanna wax ka qabanaya inaysan ahayna ii muuqday maalintaas uu ballan qaadayay oo ahayd jidadkan ma xiri doono safarro ma aadi doono waxay ma aragtay qofkii qarax soo sheega lacag 100,000 siinaya dibaddan u dhoofinaya guryaha dumo waa dhisaya xildhibaanada guryo inay dhisaya wax noocaas aniga macno weyn iima sameynayaan wax aan wax ku qiimeynayana runtii ma aha ama maanta qiimeyntayna qaybka ma aha maxaa waddanka uu ku socdaa ayaan rabnaa inaan isweydiino oo wax iska weydiino wax ka dhahno kow qodobada aasaasiga lixan kusoo koobaya dowladda laga rabay waxay ka qabatayna waa isla qiimeynaynaa kow waxaa laga rabay dastuurka inay dhammaystirto dastuurkaas lama dhammaystirin tilaabna looma qaadin labo ciidamo qaran lama dhisin oo qaran soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dalka badbaadiyaan ama aysan mas-uuliyadda kala wareegaan ciidanka AMISOM ee maaragtay hadda annaga aan ku joogno awooddiisa talada dalka lagu joogo inaan ka badbaadino ciidan ajnabiya marti loo yahay oo sida ogtii hooyga madaxweynaha iyo xafiiskiisaba ayagaa weli ilaaliya dowladdu wax wada hadal dhabah lama gelin walaalahan Soomaaliland lama gelin waa qodobada aasaasiga ahoo dowladda looga fadhiyey si manaysan abuurin kalsooni lagu wada hadlana ma aysan abuurin qodobka lixaad dowladdu ma aysan shanaadan rabaa ma aysan sameynin dib heshiisiin ka dhalata saa ogtihiin shanta maamul goboleed markii la dhisay khilaafaada maamul goboleed kasta ka dhashay khilaafaadkaas waxay u baahnaa in maamul goboleed lagu saacido in dib heshiisiin curashada maamuladaas laga dhex sameeyo midda lixaad waxaa waa siyaasad arrimo dibadeed oo naga samata bixisa loolanka juqraafi siyaasadeed adduunka kusoo kordhay gobol kusoo kordhay iyo isbedelada guud ahaan geeska afrika dhacaya aragti siyaasadeed oo arrimo dibadeed oo fadhisa oo miisaan leh oon ku samata bixi karnana ma aysan keenin waxay ka dhammaaweysay dowladdii saddex madaxweynaha Itoobiya Eritrey iyo madaxweynaha Soomaaliya oo shiraayo oo laleeyahay waxaan sameynaynaa saddex geesood iskaashi dhaqaale aan sameynaynaa in ay intaasi kasoo dhamaaweysay dowladdii maanta lixdoodii maxaan ka haynaa waxaan ka haynaa oo cad oo maanta yaalla oo dowladdu aysan qabanin waxaan haynaa in beeshii caalamka iyo dadkii Soomaaliya caawinayay oo quus taagan ayaan haynaa oo hadda arkaysana waraaqa iska dabadhacayo oo la leeyahay hal heshiisiyo ee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waxaan haynaa in ciidankii yaraa ee hortood la unkay ee qarannimada Soomaaliya iyo ciidan qaran oo loo unkay in loo isticmaalayo deegaano nabad ah oo degan sida Galgaluud iyo Gedo hadda waxa ka socda aan haynaa oo baalihii Soomaaliyeed colaad lagu dhex abuurayo waxa kaloo dhacay hay'adihii dastuuriga inay dumeen ama aysan macno baaleen sida labada aqal ee baarlamaanka ah maxaa macno beeliyey baarlamaankii xukuumadda laanta fulinta la xisaabtami lahaa wuu macno beelay wax qiimo ah ama miisaan ah labadii aqal ee baarlamaanka maanta kuma laha ama la xisaabta dhalama kuma laha golaha ee fulintu maxaa yeelay sababtoo ah waxaa lagu alam ayaga naftooda la masuq see loo masuqay waxaa loo masuqay horta 70 ayaga kamid ah wasiiraha laga dhigay oo waxaa la geliyay golaha xukuumadda labo jagooyinkii dowladda la magacaabay waxaa lagu shardiyay in xildhibaanada la siiyo ama dad ayaga keensadaan la siiyo saas daraaddoodna looga bedesho inay la xisaabtan la imaanin haddii safiir la bixinayo haddii taliye la bixinayo haddii sargaal la bixinayo haddii gobol la magacaabayo haddii waxaan ku sheegay gobolka la magacaabo waxaan waa banaadir mid kale maahan haddii maaragtay la sameynayo waxaan ku sheegay jagooyinka agaasimiyaasha kulli waxaa qorta looga xiray si masuumaasuq ah xildhibaanka in la yiraahdo waxaaga keenso لكن وين عامس تعذيرا نلا ما هذا كت مركز الدولة دي وحلاق استعمال أودي دي إن لو مسيو حلبانة دي أودنه دي لو بحر قرطة طلبات كبيرة حلبانة على قدي وحلاق دي يقولها وزيرة كل واحد على قدره مركز محاسب بحي برلمان عدلا وأنا شقيني دي وأنا حساب تامي كريم صوتوا صومالي وحيت لا أفوعوني حشو مسوق ماسوق إلى لوش كمركز وعلى في داينه مقالة عن مقر سنة أمريكا قدوها برلمان كل غدي أما أمريكا الربع يروح لمرسيو العجها اللي كانوا يو يو يو يو وكاش كا أو دول ده عن خليج كاركول اللي كانوا ده كصوماليات وعده أمني إسكو وصمين ما شو مرايو مدعينا سفر كقول رجع ووبع حمر وحكوت في مقالة بيدابو سأبتي وحبلن قاضي إنه فور الدهن وضد بيدابو إسكو حرته مقدشو إلا هذا وسوينا فرتان كده بس والحرنتهاي مركع عينك الجوجا وحراشينك الله مرسيا بدها حبته جيت كلام أمريكا الجوهر تاع أركتين أو وزير إيقران ومركع جلايين عن دورشة حلبانة وزير حكومة كتسنة إيقران إن اللي حجرها بيني ما أنت جايين ما أنت إلى الديار كتت مع الوقت على كمتي كرتين مجال هذا مقدشي وكل حرنتهاي أو قلبات يبري وكل حرنتهاي أما قوي كونفر أما طبعا إسبارات حتى الله ولا لا يا هاي دنت ذلك أمي أكجرو قرحي دي قوة وين ذلك عدتك وبدك كل إنتينا إنت ترى ذلك هاي أي دعاء قرحي هذا دعاء واجوكتو هتل الذي مجال هذا أمي مثلا كل جد واحد له إري وراء على شباب واي هو صحفي مكة المكرمة يكمدهين دي أمباس دور هتل الذي قوة وينه وحب حريين ما أنت ووراء على شباب يقرحي حريين عن شورت قادة شباب خران وش يعني مجال هذا كقادة أمني إسكريشة كامينا ماشا ما أنت أجوه بلنقات كي مدحوينها أي أها ما أنت أجوه رسل إذا ماذا أمي سوم لشري أو شركة لقاتي وعويري الدلك وحرها الله بصلا إن الشاب أقول حرها سرقال كمدعي إذا أمي سومان إصلاح هذا اللي وسرقيشي ماشا فالشاء مركزو يروحان ليا ابن مدحوينها الله بصلا إن الشاب دلك وحرها إنما نويديني وحان هيني وحو أساق هايتون اسمو ويديني مرك فيري مسؤولية درادة فهم درادة حكا سنما الآنتا dalkaan lagu soo wada 3 sano iyo sanadka dhimana dabcan ayaga iska la waamaan dadkooda ku sii joogi doonaan wuxuu saameyn taban ku yeelan doonaa afarta soo socotay afarta ka dambeysa ee mustaqbalka inta amni meelo maray iska sheekeymeyno siyaasad maanta meelay maraysan iska sheekeymeyno arimi federaalka waa la socotaan maamul goboleedkii Jubaland iyo dawladda dagaal colaadaba ka dhaxeysaa waa maqleysan maamul goboleedkii ugu weynaa dalkaan ugu qadiimsanaa shala madaxweynaha inuu lahaa ay ka tashi ugu baaqay dadkiisa ee deegaankiisa ee mid Soomaaliyeed ku baaqay anaga waxaan ku qasbanahay hadaan saamilada siyaasadnahay intay beesha caalamka la dhaxgelin leed ayada imaad doonta xaalad ka ku jiree Google Soomaaliyeed la fidiyo anaga kulanka diyaar aan u nahay in aan ka qayb galno hadii Google Soomaaliyeed oo ayaha Soomaaliyeed looga tashanay waan soo dhaweeyneena ay ka talisay maraysa hadeertan Puntland isaga sheekeymeen Southwest meesha ay marayso iyo galmudug فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى مدن الدولات الثرال كأجرتي مقالة مقدشة إباتوين بضن أيا لوغي استعداد كرايت كأه ودوين كفاء لغا حري داد بضن مقالة وقال لقود لي وح أي قبطي دولات الثرال كان مجرتو وغير مقدشة أيا وسيداسي شيغي إينا لدقيستا magacayga waxa la dhahaa aadan cali axmed anigu waxaan arkaa inaan dawladdu wax u qabsoo in waxyaalaha balan qaadayna waxba laga qaban baa arkaa waxa kamid aha wadooyin maan dhisaya oo noogna darta doorashooyinka lagu jira hadarto sagaalka gudaha u dambeeyay wadooyin laba hayo ciidamaan dhisaya baa la yaanow ciidamo dhisano Soomaaliyo meel la wareegay ma hayno maamul goboleedyo heshiis caalamiye laga sameeyo dawladdu isu furan ma hayno een deyn baa laga cafinayaa baa la yiri deynti ma hayno badii Soomaali wadootay lagu ma guuleysan kelmad caawa een hadar aan anigu raaho waa huba laga qaadaya culqabteen baa la yiri hubkii laga ma qaadin waxa la arkaa in markii hore tusaale waxaan dawladdu bixisay waxa aan qabanaa tusaalooyin macaan ay ahaayeen laakiin waxa laga ma qaban bilaadka meesha lagu tagaayo dawladda heshiiska la lahaa heshiiska la lahaa ciidamada haystay lagu toobani jireen koona waa la ciidiyay koona waa la keenay da imaaraadka xiriirba la lahayn oo dawlad halka degan bay ahay waa la ciidiyay ee ila tan iyo waxa la keenay qadar ila tan iyo qadarna waxay soo kordhiyeen oo ka cad albaade dhaqtarkaas de turgo weyn oo qaaday waa cusub ay ku soo gursay iyaga oo dalka aniga iyo ma muuqato fuquuq waa aniga iyo buuxay fuquuq oo dadka bulshada Soomaaliga loo keenayo aan magay Cabdiciis Baleera waxyaabaha qabsan waxa way iskoolaadka dawliga ahay maadaama ay jiraan dad aan awood u lahayn in lacag bixiyaan iskoolaadka private ka isbitaalada kamida waxyaabaha canshuuraha dawladda qaadaysa waxyaabaha muhiimka ah inay siisan rabno waa iskoolaadki inay soo noqdaan isbitaalada weyn ay soo noqdaan 8 Febraayo wax naga dhacmaan waxba nooma qabsoomin waayo waxaad ogtihiin meel aan marno male madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday wadooyinka in la furayo corruption inaan ka baxayno inaan helayno shaqo inaan helayno nabadgelyo wax walba oo inaan helayno warshadeena loo sameynayo in loo sameynayo airport kuwan ka caalami ah wax inaba hal ay kaate wax maanta 8 Febraayo ay maanta la doortay nagu duwanta ma jirto sidoo wuxuu dhahay nabadgelyo aan ka qabanayaa hadda ka qabo waayna baabuurtii waaweynaan dalada ka galaaya kamaanu qaban waxyaalaha nabada waa jid gooye badan soo batay yaani doorashay qof yaal cod inay dhici doonto la ma aha wadanka waxaan u kala xirxiran oo meel walba jid gooye ay taalo wallahi aniga hadaan ana shakhsi ahaanteyda hadaan fiiriyo saddexdii sano hatta intii la dhisu baabii waxa kamid gobolada ismaamulki asr wax ninkast nin Soomaali xil qabto wuxuu u fadhiyaa dantisa Soomaalida maash ma bataalaba idan doosh aan ku bataalo ninkaas wuxuu fadhiyaa dantisa u fadhiyaa meesha hooldo jirtaa soo kacdo eeda waxaan isku haystaaba sanadka ma dhameysan doonta iyo ma dhameysan doonto eeda isku haysta eeda wax kale soo doorshay ka hadlaysa intii maamul goboleed ay kicisay dadkee kicisay ma ka jirtaa inuu codi kaadash eeda ma dhameysan doonta isku haysta ma dhameysan doonto shacabka taas isla dhex wareegoyaan waxa kuwaas waxay ahaayeen qaar kamid dadka Muqdisho iyadoo taa ay jirto haddana magaalada Muqdisho wali waxa ka taagan caqabado la xiriira wadooyinka dawladda federaalka ay ka jareeyso dadka Muqdisho ku dhaqan heer Muqdisho waxa ay qarash ku bixiyeen wadooyinka jidcadayaasha inay dhistaan si ay gawaarida u isticmaalaan iyagii ayaa looga daba yimid oo laga xiray wadooyinka xirnaashahooda dadka aan wad ogeyn sidaan ka war haynana qofka wadada dii laga xiray socodkeeda ba kala jarmaayo waqtina waa ku qaadanaysa bulshada dibka saameynta dibka ku qabaan oo kala lamid aan bulshadaan kamidna anaga dibkaas oo kala ku qabnaa waxa kamida qofka markii aad meesha rabto aad geeyneysid oo laga la arkay 7 daqiiqo 6 daqiiqo oo kale inaad ku geysid hadii meesha aad rabtid meesha ku toosnaa day ka xiran tahay waxa suuragal ah inay 7 aan sheegaysay ay 12 ku darsato 3 laab ay noqoto waqtigaas aan dibkeena qof kastaa way fahmi kartaa wadada dii la sameeyo ee hadana la xiro hadda markay wadadan oo kale markay halaysnayd oo mar jiray waxa waqti yar inaga qaadanaysay laakiin hadda ka wareegsan waqti ka fog bay waqti ka badan inuu ay si naqanaysa ahay shacabka oo dhan dibka haysto kala anagana haysto aan jalaal ahayn sidii oo dadka shacabka dibka oo wada qaadbo wadooyinka intii la furi karaan ayna la furo wadooyinka la dhisay oo ayuu la dhisay misna la xirayo nidaam kasta oo yimaada inta xiran laba jibaarkooda ku sii dara deelki meel lagu wada male mootadii haddii la kuray meel lagu wada male ciiru waa ka badan yahay magaalada dib aduun baa ka jira waxaan ugu baaqayaa dowladda inay abuurtaa dadweynaha ka fududeyso anigu gaari baan wataa aan ku socdaa waan iska dhigay garaash baan iska dhigay markaan meel aan maro waayo arrintan oo hadda isii jirto waxay kaga kartaa fulkaano aan laga soo waaqsan waana arrin aad iyo aad uli u xun weeye marka waxaan ku talin lahaa inta lacajudu aysan kardhaafin in laga taliyo oo wadooyinka loo furo dadweynaha wadada amka dhisay waa ku faraxsanahay sidoo kale dhisay sabta wadada aniga marinkayga waayey wadada u shaqtay jirta waayey markii ma ka hor oo ku farxay markii dambe la xeynay macnaha wax soo kordhay malaha wadii maadaa wadii la xeynay aqabad weyn ka timid meeshii dadii nolol dhisay markii ku faraxsanayn laakiin markii la isay waxba gooniyo macnaha ka wana istafiidana bistaageeyay cusub soo kordhay waayey wadii maadaa wadii inaga xeynay markii hore wadii grawe muhiim kan xeynayeen hadana ku waafayna si xiraa macnaha cusub inuu taanaga hadan maadaa bulshada aanahay ku dhaqan degmo hodan dhahay wadii kala furaya ku xirna wal furay la dhahay ku ka wadii la dhahay waa ku faraxsan anaga markaas laakiin ma hadda ma waxa baad ma hayna anaga waxaasi waxa isbuu ma laa tuu shukran ku buuway ديننا عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى hagaag basha leeyzan oo macad suuxiratay ayaan soo wadnaa laakin markan dawladda federaalka wali waxa ay caruurta ka qaadaysa waalidiinta muqdisho iyagoo aanan lagu wargelin hab tuuganimo ah ayaana loo kaxeysanaya caruurta waxana maskaxda ka xadaya saraakiil iyo xubno ka tirsan dawladda federaalka waxa loo sheegayaa in la tababarayo nolol wanaagsan ee helayaan dalka dibadana ay ka shaqeynayaan sida dalka qatar laakin waalidiinta muqdisho waxa ay sheegayaan in caruurtooda si qasab ah loo kaxeysanayo iyagoo aanan ogolayn in la ciidamayo hooyo Shamsa Faarax waxa ay warbaahinta kula hadashay magaalada Muqdisho waxa ay sheegtay inuu ka maqan yahay wiil ay dhashay oo agoonnimo ay ku soo korisay ka oo ay dawladda federaalka doonayso in ay ciidamayso waxa ay tilmaamaysaa in wiilkeeda Muqdisho lagu haysto $700 laga dalbaday in ay bixiso si ay wiilkeeda u hesho cunugeygu ay ka maqan yahay cunugey beer wax dhala ahay askarinimana ma u rabo cunugeyga hal isiiyo فرماج عنقيك هالسي هالي هالي هالسي أصلا مرحبيني سوماليا إيه عنقيك هالسي مركو هالانقرية آيا الله ودا يا الإير حدا نوحال الله يا قدر الله ودا مركو عنقيك أقوني ما كسو كرسدي عانيك أسكيري مرابو حيوك عنقيك الله وطي عانيك نما جيساني إهلكيك نما جينين عنقيك أننا مسكح ساري عنقيك حيوك عليك هاستاني أنا الواحد قاري أنا كده إنه جي قال يصير حس على غيره هاي سيان إنه جي أريد أنا واحد كابتن أنا دار واحد لا ياي أسكرني ما بقول ربا أقول ما كسر كرسي إنه جي قال يصير في الحمر كمان بيح إنه جي قال ده تذوب تذوب بقول الدولار كان تكنا تذوب بقول الدولار ما أصلا أنا كيف تذوب بقول الدولار إنه تنسي إنه نالي أمر بكاي kuriyaan shabada inta dambeer gur lug ma karinay wuxuu beema abi kale iligeeya baana iligeeya leeyay aniga diinin aadibin huwa sami fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani munaasabad lagu soo xirayay macadka Abu Hurayra ee Beesha Leysan ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan xarakada Shababul Mujahideen oo dayal dhaqan iyo waalidiin macad sharci ah oo ay ka qalin jibiyeen ku dhawaad 80 arday oo Beesha u dhashay ayaa la soo gabagabeeyay kaas oo furnaa muddo 2 sano ah munaasabada ayaa hadiyado kala duwan waxa lagu gudoonsiiyay dhamaan ardayda oo tiradoodu rasmiga ah ay ahayd 79 arday waxana goobta munaasabada ay ka dhacday laga jeediyay kalimaad muhiim ah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin maahadkan siitu isiid arday yelaha la ka bilaabay la ka furi may dhamaysatay 79 ay dhamaysatay tirada asoob la shal jarmay nagada 9 qof oo kale ay ku magan aragaasan dadkan may wa ulmaadiyo ulmi nagadan khiyaara nagadan dadoon bay buu fuqaha marka dadkaasina khayrkan ay barwaaqadan ay ku maqnin sidoo qofna may la maqnin cudurdaar sharci ah la maqnin jirden jirin la maqnin marka maahadkan marxalada balaha mari marxalo la mari may buu la musina yalanka tala galay sidoo fasaxa oo kale ba yala galay hata في أفراد أو شلطب أبيا مرهين بإذن الله تعالى كيكنا ميحوقنا باللي أفراد باللي الليهات أفرتي كون أفر بول أفرتن يو كو يمرهين معهتي دماتي يمرهين معهت كان كلي رقن بدي لها قلياي ميبوها سمهين حسدت علم أين نقذن هذا اللي يولها كوري ميكو مدها أي إني أرهن geeki intana hana giliyay oo maahatan un hagaalane dalla hen gaariya oo hin dhoole oo la hen gaariya oo kale hayne hatan dad oo hortiyo aftiin iyo leerka shidan oo kale ayna dad hadalayo kum lagayo kumada hadalshay yahay marka ragi aragaasan dad culimo ah dad may buu ilmo gurdayaan ida walan kasaayan marka maadkan kulli anti la ruway faa'iido badan ba maadkan dhakis yalla kulukulumi faa'iido may buu kumid hay ilmo yalla ka baraday ilmo sharci yalla ka baraday ida ilmo lan ka baraday dad culimo ah may kumid ahaa dadka rajang madi maadka la sheenay ardadan maadkan la sheenay dad taamay buu ahaa iyiraa jari walka uu weynadi bahta dadba uu weynadeen may buu ahaa odayaal nagadeen wal weynadi may ba kumid ahaa faa'iidada maadkan dhatis la kale dadkan isan aragaasan hor dhaamiska saana madi oo inta la galay dad yar isku roday waa wal isku taaruufata walka hele wal subaradi warkan intaan ku baha hada wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh munaasabada waxaa ka hadlay qaar kamida culimada diinta islaamka ee mas'uuliyiinka tirsan xarakatu shabab al mujahideen waxaana kamid ahaa dadka goobta ka hadlay sheekh xasan yaquub ali billahi rabbil alamin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilahi ma hadla marka hore subhanahu wa ta'ala marka dambe ma hadnagay inta leen ma hadnagay geek xafladan qiimaha leh oo qayb galay aan mahadnaqe wilaayada culimada nuqabada malaaqiyada salaatiinta dadweynaha kale iyo aan qayb galeen kulliyo jazakumullahu khayran eediyada mahsantiin intaas hadii aan ku gudub intaas walaaliyaal macaahidda shariicada islaamka la ka baradaw may hay fikr maalin maalmaha kumid ah la aasaasay qof muslimiinta kumid ah hindisi yahay may arkorna marka waa fikir naajax oo la ka guuleysiiyay nagadi geeka macaahidda islaamka dadka dhikadow haaye dad tuman kun ka dhaw macna taqriiban oo jiilki yar yaray muslimiinta walaa baradaan eeta alkitaab wa sunnah diintii un haysani yalla baraw haaye may habaahayna ajyaal ama jiilal usub oo linka tala gali inii risaalada nabi maxamed cali sallallahu salaam iyo qaadan dadka tirroobi dadka hadalada biyo deersiyan hadafki iyo guntul kulay macaahida hadaf eedan dheero jamaat alkhayr ta horta ugaada la ku bilaaw xarar dheere oo wilaayada muug ah ila santara meel la araa jubada hoose in dambuyto badhaar ka tirsan antaan dhahayto macaahida shariicada ka furinin ku hata la furo iyo ko dhatak marawhay iyo ko laha gabagabay iyo ko hata oodano beesaysi u laadis lisla diyaari antaasa wada marahay maana marka macaahidda maylinka dan leeyaha dadki in diinta la ka bara walaaliyaal barbagaandada iyo beenta la ka furu jiray macaahidda hata dhamaan wal hamoodi aslan barbagaandada mayl aray dagaalka nusjeeyo hoob dadka barbagaandi beenba leen sheeg dadka aqbalaayaan hata ko hor mayl arayeen lagu maamaha mu ku tabaayo mayl aray hata ko hor qabiil ko mayl aray reer hibil dubeliin reer hibil nimanka la aray mayl hibil dagan dubeliin la aray dib aadi dheer leen wal aqbalay dubeliin wal aqbalay reer hibil dubeliin bis laa bahay madun ma aray reer hibil dubeliin kala ko madun ha hobsoy wala on kana badalaraana gagabade gagabade gagabay lanko ayo kumida qoway min jeeda ya kada daba gabaday madus kardhikeeda ka dugay ma ogaaday reer hibil inuu dubal lahayn geysaha ogaaday ar macna barbagaandadaas dadkaas walgeliye ogdaa hatta macaahid barbagaandada la ka furay dad badan khasaare laakiin geeki mail haayeen natiijo rasmi ah inii wala la sheegay wala jar aan hayn ciyaalkii wala ahtiis dheegaysan la bari nasiib darro lankii gafay waana gafiya ya nasiib darro leh tantan tankala may faray reer laysaamid macahad kan iyo furudan maraaxilaha maray macahadka shangalo la ka bilaawi aafow dagaaladii amxaaradii geedil ka qabsaday baar dheereeyna aafay mar lama la iska day hatana suur galawayd markii saddexaad macahadkiin suur gale geeka mayl marayaan khitaamshi reer laysaamid mayl aray mudan iyo malaaq iyo culimo walay beelas ka tirsan iyo dhaayaan ganacsata jazaakumullahu khayran lanki malshi bi maylanaha barakallahu fi malika wa ahlik ilahi malka ehelka hekin barakaay nabadoonki ugaaski beesaha aruuriyay muddo dheer duurka dareeray tolkam aan fadhu humaayay meel kasta aan fadhayay beesada aruuriyay ana maylana jazaakallahu khayran ilahi miisaanka hasanaadka aakhirkeenka kaba miraag uma hay wala beesada aruuriyaysan isan dhaasan kan ahay may buuha geeka iyo ana maylana jazaakumullahu khayran markii laysan guud la arimaahadkan maahadki saddexaad waay oo tira intan laag ama ku badan ku qalin jibiyaan lama bay bakoola la qalin jibi ama bay kisada hadna ka ma rajay in jiil badan iyo hasaaran anta hatu walaal bare inta fadhiida tu min jibaarish oo quraan dhamaaytay waana deedun ah iyo wadankun gada iyo meel raay inta roogan marka iyo aan mahadnagaan dadaalkii dadaalka dara wilaayado iyo runti kaalawin ku qaadati wilaayada gada oo waalajeeno maqoonsha abdirahmaan iyo wilaayada jubooyinka oo atu waalajeeno maqoon lamaara barunti hasan salaameen reeli saamato iyo hasan salaameen shal dheereen cudurdaara ka maqnaayeen geek laakiin insha Allah intan hadalaya wakiilku ee macna may fadaane marka hadii ilaahay ara ciyaalkan galanta in la kahay may ka batay boqol iyo dhoor kun oo doolar ka batay ciyaalkan waqt inta suqaalsan ka bahi awlaadu inta ka koran anta walka baradeen awlaadu in marka salka dayaca oo saka bahan suurgal ma ah waalidintii may leenaha awlaada galanta ka haya oo haan hata walaan bilaawday aragaasana cilmiga walaan bilaawin ma dhamaayn weelkii liin uri may falaana aan liin ka shiba dhaaya nadiif la ka shiba xifdul quwwa may masdantiyo ka aragaasana in ed walaan xifdiyey macna masdantiyo la furi in cilmi qaado liin diyaari cilmi badan ma qaad in cilmi qaado liin diyaari hatta hadii madun sida dambeer walow derba fadhis iyo mootowada usal cilmiga wala la bari handis wareer ka naga raayeen macna handis wareer iyo ka naga raayeen in liin dhimaatiro la faraa baaqi wilaayadku kooyo doono liin ka dhimaatiro hal ajiibay hod dambeer ko dayacay ama darab ko dayacay haani hor dhaan adan reebta he ka anficeen كان علمك اللي هلا ما ترى والله كان في الدنيا والآخرة ما يفضلنا جزاكم الله خيرا إني لدلاله غير لي سامد معهدك والبرنا بيسوس لسور سيد لكن جيك والخبر يقولوا معنا ختام شيء فدين ختام شيء ينفدين دقالك دول كن دالين دوغل يرى الله دول كن ولا انت دالي دين الله بري دول كن ولا انت دالي دين الله بري أي الله دعاني derba fadhisi dambeer wadaw ilaahay ha ku koriyay dulku ay la dayacnay duunyo daba darer iyo darafalo iyo dirbo aror daayinkay ku koriyay dulku ay la dayacnay anti daar salaam durusta ka darerti haano ba derbe surunaay may leeyin daabiyaan bi duuleeyay doorkii ay haysatay hayn daleri haano ba hanti surunaay derbe surunaayan waalidiin ah walaalayaalo geeki awlaadi wal hasiin dhii laakiin adduunyadii iyo beerooga ina falaan may ku qiimo badana in walbaradan ku qiimo badan ciyaalkan may lahaa walbarashada qiimisinka fadhiyada haa culimada tin akhyaare ee tilitin sanag diina walbarashadii la seen bilaawi kamintida mootowado may qiimeelad qiimilata mootowado ya haye asay inaga tan qiimilata inni isin meel aray baabur wadaw naga taano krishboy naga taano meel aray dusuginka ka hoos meel suuntan qiimilata geeki qiimilatiina mise qiimilaangatin meel isin hadu roogdan in kor ugu ka tan maayee hoosan in ku dhidan nimiyo tolkin sin kidadaale maala sin gelin masana sin gelin tolkin iyo muslimiinta an khasaaridin ilaahi qofsa subhanahu wa ta'ala hatta hadii wilaayad dibsiin harayay waayta cilmi waydiisada hirooye meel cilmi la ka barado un hirooye halaqaadka masaajidada kabiira qalinkii iyo buugii ay jignay wal barashada wal seen bilaawi geeg dhimaatirada barida aan faasan jazaakum allahu khayran meel aan dadkii muslimiinta hayay geeg waqti iyo hadhumiyay inta kooyay meel aan jazaakum allahu khayran hadhowada war wal dhamaay barakallahu fiikum mahaninka duaya sana aan og geeg tolkay ka jaro kumida mahaninka duaya sana معاهد بلن إنو نفرنا مال ونو كفرنا إلهي نسي كان مدد ماركو كال إنو نؤدن مدد ماركو كال إنو نؤدن ملاقيدا نفتيون هذي ديبوك إيو قال جركو دتوريها قيله إي ميلا رأي سوهنتول اسكرية لاسك دقري إي لباتو نو كوهيران هدي عمتنها تير يار واللبرا نبكو سنهاي والله كوهيران أنا سين كوهيران نبكو سين كوهيران مركا إني ونبرنا داتكان والبرنا كدد على إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسوحا وها الشيخ حسن يعقوب علي سيوك المناسبة بيش الليزان أي معهد ككسو حيران أي سيوحا كهضي شيخ جامع عبد السلام وكمد علوم الدين تإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وتلكرام إلهي سبحانه وتعالى عدك استوى فضله يوحى وكفضله أغن علم علمي بمتك وفضل بضن وكن وحي دون ذان ككر إلهي سبحانه وتعالى وكغلسوها لي أهل الأرض وكغلسوها لي وحي أي وفضل بضن علمي لبرته إلهي النبي يسيبه كله وحاتر هذا قل إنما أنذركم بالوحي. وهذا جدا نبي سليمان يا أبي سؤال إراد حدود ملاحين عالم كورن بيكتلين يا ماشي ربان إلهي وحقه فضلي علمي أي حتى حويانات كأفقرانيان يعني. حتى نبي سليمان وادي أركيو وقران كنو شيئا يا آيات كخدم يا أيضا بهاش الإله هذا لور عسادة قران كذا إنو أفكذا قرانيان حويانات كسرين حدود كينو لالي وحول بلغض وضع إن إلهي بري سبحانه وتعالى مركة علمي وحقه فضل بدن سيدعو جديد علمي وحيه وإلهي سبحانه وتعالى وسوشي سو سوديبه علوم تكلا ووقت ير دوني ذان محا إلهي نوغ مثلي مركة آخر اللو إيغو هال مالين رساقة اللغة قادنا ينا هال قدو نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثالهم ضريقة إن لبثتم إلا يوما بإلهي إلهي سبحانه وتعالى مركة إلهذان إن لبثتم إيه قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ساعة ذيهيت وكيريت إلهي باوحوا ليها أنك قرانا إنه كان أقول مذهب وناكسن أقول رأي توسا وحوها نين كيري إن لبثتم إلا يوم هل ما لين معنا وحك لما إننا كنا لين دونك في ساقد لقب قادنا يمرك لقى هذا ينوحا ليري وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ما يتمتع في جلسة واحدة ويا يرد علماء جلسة وفرست قف بحكم تمتع ساقط كدكتور عنه بلو كذا متاع إسقى هذا الدنيا وتاسع آخر أمر كلودي هل مالن هل قدو بس بيودي أنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أسبعه في اليم فلينظر بما يرجع الدنيا مرك آخر الله ما يها إلا سيدا متكين بدأ وفرت وقليو بلا فيريو فرت محي سوق هذا بلا فير بديو دن بدو أنت هندية فرت هذا وحي سوق هذا أم بي الدنيا كذي أنت هاي آخرنا بدو أنت أسبي كذي أنت مرك ثانا معنى هذا ما هي مرك الدنيا إلا سكر دافو والدنيا ذو حوي وطريق آخر هذا الأمر لها وقف كام وتشنكس من لها من النار لكن وحن قال لنا أن علم جان فضل أولياء دارت آخره لو مريو يما أوليهاي مركين ولينا إهدنا الصراط المستقيم ساعة ركعت والبان إلهي هرتا قلنا إهدنا الصراط المستقيم صراطك مستقيم كان وإلهي كبرينا محوية وفهمك كتابك يسون دود فهمك طريقا إلهي رأي الأنشي سلام رأي وجنة اللو أهل لها وضد وضع إله ونوافج ويه وح قيمة بضن يعني إلهي سوحن وبر يفير حل كان هرتا قلنا هاي وحين ومهم سنابع لنا بري وإن فهمنا طريق جنة العمر طريقا ماها إلا علم يمويان ومن سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله له طريقا إلى الجنة وذكر النساء نصوصتي وفهم نساء مدك ومد إسلام كاي خير يدا وحا يكون قادتي وخير الأمة يكون نغتي أمة ما يكون نغتي وعلم يوم علم قادين توي خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سد حذ قرني أهري وحال يردد كان ويكاقون بالنائين وحيكو قاتين خير يده ويكاقون بالنائين ميسن وبهنين وحا ما انت لبرانيو فنون تترد بدن اللغة وحال مصطلح الحديث أصول الفقه فقه قار كيسا منه وما يبهنين كل ويكدرك سنائين وحال نكو قران كرتاين يكدرك سنائين محا علمات وشكور رعسنت هاي آيات مرك الله في سرائي محال وفي سرائي وقوه الرية آيات كلا قران سومة هدي لو آيوه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هدي له وايه قول كصحابي هدي له وايه قول كتابعي وهكذا كتب اللغة هذه مركوا إني كأقوم بنايين وما دام فلقي النبي إلهي إلى عسرين وجدد وحي كان لقالي هودن بأي فهمين لغتنا أي سليق وأن عاد هنا أيقينين وعوي وحي هاي عندك أو خير كبنا ومدان وحي كنا قد وعلمي إلهي عد كريلا علم كريلا عد هو سلقاين علم ويدعين حديث عمر واضح بسنة هيلته قال الدين تنكر غادة أو برتة أو قيمة إيسا أو قدرسة أو برتة أو هبين ما لهم سوى شيء أو أذو المهم مساعدك وسوق حين يا يوم تقانا شيخ وكتب رعية وقت إيسا سعديسه ومدى أسمركي أو قف بقف كل مرة منكم مكرن فلي يغيروا بيدي شعار كذي هاي وحمد الله دير ريان ومدى إلهي كربو قيناي مركز داد الوكر لا يا كتابك إلهي أيكم مضحك وقاذين أول بغلب يقول شر واحد دسناين مرة بعد ما ضحكوا قادين إلهي وحارشين إنهم كبرين إنه كريلو سيد كتاب كيسو كريان إنه كريلو برشاد الدين تمرك عدي معهد لجلي أو لبرتي أو لفهم القرآن كلا آخرية أولنا اللي حفظ السنة وحيوسي بانته فقه بيبانته من يريد الله به خيرا يعلمه في الدين ماليه ما يوا يفقهه في الدين وي أنت مستشرق يا متقان الشيطان كتاب حفظ السنة دينه أو كعبد السنة انت يا بعد الله جاهورين يا مانت منهج خلدان انت لودغو للي يا جهاد وحلي راه مجرو كان مجرو ولا قدر قنا يا منهج خلدان سعيد كأسر محل اوديسي لما كفا الدنيا هاي اوديسي فادمين تلون جهودها كو يا تمن سنه وقفكم مساعد كف الدنيا مركز فن والبسوي حبسن بالسو ساري لكن عقيده دي سو ايمن عرفتها عقيده اللي قبدلي وعقيده داس بلايدا لو سو شوبي كاس مخو سو ساري امر دين التوحيد على كل حال وحن وجهده ان وحال الربا فقه وناكسن او تطبيق له واتن علماء الهدين سدح رمض عدي لغيره الهي وكريرا العلم والتدين ها والجهاد مارك التدين هو حويا تطبيق عمليه ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا صالحات سما ايمانك محاكوري علمي باكوري محاك رومين سادانا وحببرا هل كنا سعد برتبة إيمان بكاية كرداي مركا إيمانك علم عملكم بوحي كهرين علم بي كهرين لبداس هدي له قفك إنسان كإلهي وكري إليه إيا قد يدى سوسع توقه مركو دينتي تطبيقي قفك العلم وتدين له تطبيق العمل انت الشيخ باتين برسك وضع برسك جيديس ونكتين وحرين ويورب مالنبا يعني دينتي والغتمان ينا لها مشاكل ملك مشاكل ملك ولا ديار قروية وهدو بلا دقالهم دون او انا كلين يانا ملاها كسي فوقانين وحال انا قربا علمي يا تطبيقي مركي وحال ربا هدنا الجهاد قد يدى استدحاد قفك وكو قرنقوني يا من بلشدو وين الجهاد قدره سببت وامحي جهاد كنفتي سأفر مرحلة ويالين هذا العلم وانا دكسو هذا الني والتدين والدعوة الى الله والجهاد جهاد كوا وجزء كد علمي كم ذا سبارة وريتين أوي أنت أصلاً باكورة إسا مرك هذا الدعوة هدينا نقدر العلم قام براني هي تطبيق هدينا نقدر وإن أمر بالمع دعوة إلى الله نقدر وإن نقدر الجهاد سبارة وريتين تأنا نقدر الحين وقف أيدينا نقدر نقولنا ماي هاسك شو مساجك سوى عبادة إسا هذا هنا عذاب عذاب تلقى بلاوية من هذا دتك قريب ويش علمي قال برت وحبكم أنت المر وادير يجر هلا هذا وحن صدر دار منا إنه مارتي إلهي دين سيدا إنه ما أنت أقول استأجنا إنه كرقانه إنه إن هل كائن لقسي والله ومعهد السعدان وبح برشاد السعدة وأرضي وقرآن كي أما دين تواد برت وشهادة قالت وسندينة وقعده إنه هذا بلا أبي قاب وحبر الله هذا بلا ثقاتك وحبر الله مركا إن هذا سلسل الغفل بالغرب هل فهموا بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد بدك لأولا قد جيدي مناسبة داسي هبئي دنبا ينكسو قد من دارنا برنامج كالوحة فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي